بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الفضلاء، أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل في علاه أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن تكون جائزتهم عند تفرقهم أن يقال لهم جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن من أعظم المجالس مثل هذا المجلس الذي يذكر الله تعالى فيه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الإنسان إذا تيسر له الحضور في مثل هذه المجالس أنه شرف. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله تعالى ملائكة يسيرون في الأرض، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون على هذا المجلس حتى يعلو بعضهم على بعض، فيسألهم ربهم عز وجل من أين جئتم؟ تقول الملائكة جئنا من عند عبادك، يسبحونك ويحمدونك، فيقول الله تعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما يريدون وأمنتهم مما يخافون، يعني أعطيتهم الجنة وأمنتهم من النار، فأنتم على خير بحضوركم في هذا المجلس المبارك. أيها الإخوة الكرام، كان عندي قبل فترة محاضرة في إحدى المناطق، ففي فترة الصباح نسق لي مدير مكتب الدعوة عدد من المحاضرات في الثانويات، مررت على الثانويات ثم انتهينا قبل الظهر تقريبا بنصف ساعة، فقلت لك كم باقي على أذان الظهر؟ قال باقي نصف ساعة. قلت طيب في مشوار ودي أذهب إليه، ظن إني بروح لأسلم على قاضي ولا أمر مكتبة. قال إلى أين تريد أن تذهب؟ قلت أريد أني أذهب إلى مستشفى المجانين، تلك المدينة فيها مستشفى مشهور للمجانين، مشهور ربما على مستوى دول الخليج ولا يمكن العالم بعد. قال مستشفى المجانين ليش؟ تكشف على عقلك؟ قلت لا والله عقلي مضبوط ان شاء الله ما يحتاج تكشف عليه، لكن خلنا نشوف المجانين. قال يا شيخ هذا ما هو متحف تروح تتفرج على المجانين وتطلع، هذا مستشفى. قل طيب يا اخي نذهب ونأخذ العبرة والعظة. الشاهد اننا توجهنا الى هناك، لما وصلنا فإذا في مجموعة من رجال الأمن يعني واقفين عند الباب. قالوا ماذا تريد؟ قلت والله ودي أمر إليكم أشوف المرضى. قال يا أخي ممنوع هذا في وقت زيارة ولا بد يكون لك قريب. قلت أين مدير المستشفى؟ قال مكتبه قريب. فمررنا على المدير، قلت له يا أخي أنا أمر وألقي محاضرات دائما وكذا، ودي أطلع على أحوالهم حتى أعطي موعظة للناس. اتفقت أنا وياه، وفعلا دخلنا ومررنا بممر في هذا المستشفى، وإذا غرفة على اليسار مغلقة، وإذا في هذه الغرفة المغلقة إذا فيها رجل، الباب طبعا مغلق وفي فتحة يمكن شبر في شبرين، وإذا في هذه الغرفة رجل يأشر لنا إشارات غريبة. الغرفة الجدران باللون البني والأرض باللون البني. قلت للطبيب يا دكتور هذا ليش ساجنينه؟ قال هذا مجنون. قلت يا أخي أدري أنه مجنون، ما أنا في مستشفى مجانين، لكن ليش ساجنينه؟ قال هذا مجنون ويصاب بنوبات صرع، إذا أصيب بنوبة صرع ما يمسك نفسه، يبدأ يضرب نفسه في الجدار ويعطي الجدار بقوس، يعطيه ركبة، يعطيه كوع برجله، يوم ينكسر أصبعه، يوم يشج رأسه، يوم. فما في حل يا شيخ إلا أن نسجنه في هذه الغرفة التي كل جدرانها اسفنج، يضرب كما يشاء. قلت الحمد لله الذي عفاني وابتلاه بك. كم صار له على هذا الحال؟ وإذا هو يا جماعة صار له قرابة 20 سنة على هذا الحال، يعني يمكن قبل لا ينولد 3/4، يعني مجموعة من الشباب يمكن 90% منكم أعمارهم لم تتجاوز 19 ولا 18، قبل لا تنولد يمكن قبل لا يتزوج أبوك أمك وهذا مرمي في هذه الغرفة. خرجنا يعني ابتعدت عن غرفته ومضينا نمشي، وصلنا إلى غرفة كبيرة، وإذا هذه الغرفة ربما حجمها نصف هذه الساحة، وإذا فيها يا جماعة مجموعة من المرضى، كل واحد عايش حياته، هذا يعني يسولف وهذا يتكلم وهذا يضحك وكل واحد على حال. وإذا من بينهم رجل يعني كان عاريا كما خلقه الله، والله يا جماعة حتى الذي يستر عورته المغلظة لا يوجد عليه، رجل جالس عمره يمكن 55 سنة قد ابيض شعر شاربه ورأسه وإذا هو عاري كما خلقه الله. قلت يا دكتور ليش هذا على هالحال؟ قال هذا مجنون. قلت يا أخي لعد أسمعك تقول مجنون، أدري إنه مجنون، لكن ليش حاطينه على الحال؟ ليش ما تلبسونه ملابس؟ يا أخي الميت هو ميت، لا يجوز أن تكشف عورته، فما بالك بالحي؟ قال يا شيخ محمد هذا لا يمكن أن يلبس. قلت لماذا؟ قال هذا كلما لبسناه ملابس يبدأ يعض الملابس، يشقق الملابس، يحاول يبلعها، يخنق نفسه بها، فما في حل إلا أن نجعله نبقيه على مثل هذا الحال. كم صار له وإذا هو قريب من 15 أو 20 سنة على هذا الحال؟ قلت الحمد لله الذي عفاني وابتلأه به. مرينا على غرفة ثالثة وإذا فيها أيضا مجموعة من هؤلاء، كل واحد منهم على حال، واللي يدن واللي يغني واللي يرقص واللي جالس يتأمل، كل واحد عايش حياته. وإذا من بينهم يا جماعة رجل، سبحان الله إذا تأملت ونظرت إليه وإذا هو مربوط على كرسي، والكرسي مربوط في عمود وراءه، وبجانبه رجلان أيضا كل واحد على كرسي ومربوط في العمود اللي وراه. قلت يا دكتور ليش مربطينهم؟ يعني هذولا إن البقية يعني مخلينهم على حالهم، ليش مربطينهم؟ قال يا شيخ هؤلاء عندهم جنون فيه عداء للناس. كيف؟ يقول من يوم يصحى يلتفت على طول يكسر السرير، يكسر الدرايش، يقوم يناقز بيمسك اللمبات، يمسك المروحة، يصفق بالباب، لا يمكن انه يركد ابدا. فما في حل الا ان يربط منذ ان يصبح الى ان يمسي. قلت طيب والاكل والشرب؟ قال اما بالنسبة للاكل والشرب فيمر عليه الممرض، يسقيه من الماء، يأكله شوية طعام كل ساعتين ثلاث، وملبسينهم حفايض لأجل البول والغائط. قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاكم بكم صار لهم. وإذا يا جماعة اللي صار لثمان سنوات، اللي 9 سنوات، اللي 10 سنوات، فخرجت. قال طيب يا شيخ في مجموعة؟ قلت خلاص يكفي لرأينا، خلني أطلع بس. توجهنا إلى السيارة، فقال لي الدكتور، قال يا شيخ محمد ترى من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل من كبار التجار يملك ما لا يقل عن 200 أو 300 مليون، وعندنا في هذا المستشفى الآن من 3 سنوات، بل إننا لما طلبنا من أولاده أن يأخذوه ليسكن في بيته العامر، يعني عنده بيت وحوش بيت كبير، يقول فقالوا أولاده لا وجوده عندكم أحسن له. قلنا يا عيالي أبوكم ما يحتاج مستشفى، أبوكم عنده مشكلة عقلية وليس عنده عداء ولا ضرب للناس، يبغى له ممرض ولا ممرضين، راتبه 1000 ريال يجلس عنده بس يغير الحفايض، أكله يشربه يعطيه الحبوب، ما يحتاج أبوكم بقاء في المستشفى، خلنا عندكم. يقول فألزمناهم أن يخرجوه، فذهبوا وجابوا واسطة كبيرة لأجل يقعد في المستشفى. يقول وأولاده الآن رافعين عليه قضية لأجل أن يوزعوا إرثه وهو لا يزال حيا. قل سبحان الله العظيم. والله يا شباب من بين هؤلاء اللي رأيناهم ناس أقوى مني ومنك جسدا، وأغنى مني ومنك مالا، وأرفع مني ومنك حسبا ونسبا. رأيتنا واحد يا جماعة طبيب، والله إنه طبيب، وجاي كذا شافنا واقفين، فلما يبغى يمر بيننا، طبيب وفي مستشفى مجاني، فلما أراد يمر بيننا كذا ناظرنا من بعيد، بعدين قال بيب بيب كذا، وزي اللي معه دركسون بيب بيب بيب، ويجي ويفحط. قلت لا حول ولا قوة بالله، وشاب يمكن عمره 34 سنة. قلت للدكتور هذا وشو؟ قال هذا واحد من زملائنا طبيب، طبيب، وابتلاه الله تعالى بهذا البلاء، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فاشكر لربك واهب الإحسان. رب العالمين يا شباب يقول عز وجل نحن سبحانك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني رفع هذا درجة في المال لكن أخذ منه الصحة، رفع هذا درجة في الصحة لكن أخذ منه المال صار يشتغل حمال في السوق، رفع هذا درجة في المال وفي النسب وفي الشهادة لكن أخذ منه العقل. أنا أجزم لو تأتي لهذا أبو 300 مليون، لو تقول له سنأخذ من هذا العامل البسيط اللي يشتغل في الشارع راتبه ما يتجاوز 500 ريال، اللي الشمس تكويك كوي، سنأخذ عقله ونعطيك إياه ونطلعك من المستشفى ونخليك مثله، يعني سنبدل حاله بحالك، بنرجع لك عقلك لكن ترك بتصير مكانه تكنس الشارع. لقال لك نعم موافق، أنا ماذا أستفيد من أموالي وأنا على هذا الحال مرمي في هذا المستشفى. في ناس يا شباب أعطاهم الله تعالى عقول لكن مع ذلك يستعمل هذا العقل في معصية الله تعالى، ويوم القيامة سوف يندم من عنده عقل. ترى يوم القيامة يا جماعة سيتمنى أقوام لو أن النعم التي عندهم غير موجودة، يعني بيتمنى أقوام لو كانوا صم ما يسمعون، بيتمنى أقوام لو كانوا عمي ما يبصرون، سيتمنى أقوام لو كانوا بكم لا يتكلمون. ليش؟ إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين. ثم أول ما يقضى يوم القيامة بين الحيوانات، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء يا جماعة ما هي؟ اللي ما لها قرون، والشاة القرناء التي لها قرن. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا يوضع القرنان لهذه الجلحاء ويقال انطحيها كما نطحتك في الدنيا، فتأتي وتنطحها مثل ما نطحتها في الدنيا، ثم يقضى بين الإبل ثم بين البقر ثم بين الأرانب وبين القطاوة وبين الذباب وبين البعوض، كل الحيوانات والمخلوقات يقضى بينها. فإذا قضي بينها قيل لها كوني إيش؟ كوني إيش؟ ترابا. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى يا شباب لو كان الكافر يتمنى لو كان في الدنيا كلب، ولا لو كان في الدنيا خنزير، ولا لو كان في الدنيا قطو ولا صرصور، عشان يقال له يوم القيامة كنت ترابا ويتخلص من العذاب كله. بعض الناس يوم القيامة إذا نظر في صحيفة عمله فإذا أكثر ما جمع عليه المعصية، أكثر ما جمع عليه الأغاني اللي قاعد يسمعها والغيبة والسب والفحش اللي قاعد يسمعه، يعني لو انه اصم ما يسمع كان ربما نصف المعاصي ما هي عليه. بعض الناس يتمنى يوم القيامة لو كان اعمى ما يبصر، لان ما جمع عليه المعاصي وثقل المعاصي بالسيئات الا كونه يرى وبالتالي تجمعت عليه المعاصي. يقول يا ليتني كنت اعمى حتى ما انظر الى ما حرم الله وجمع مثل المعاصي. لذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يتقي الله الانسان حق تقاه، أن الإنسان يتق الله حق تقاه. يقول عليه الصلاة والسلام ومن اتق الله حق تقاه فليحفظ الرأس وما وعى. يحفظ الرأس فيه العين والأذن واللسان. يقول وليحفظ البطن وما حوى، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك يا شباب رب العالمين رتب القضايا على الإنسان ورتب الحقوق حتى ما يندم يوم القيامة. شوف أعظم حق عليك هو حق عبادة الله وحده لا شريك له. إذا تريد تنجو فعلا في ذلك اليوم وتستعمل عقلك اللي أعطاك رب العالمين في خير يرفعك عنده، قم بهذه الحقوق. يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر الحق الثاني فقال وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا. لاحظ وقال سبحانه وتعالى أيضا لما ذكر عز وجل إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه إيش يا أبتي. شوف الأدب. ترى أبو إبراهيم يا جماعة ما كان إنسان فقط مدخن ولا مثلا ما يصلي ولا مثلا يأكل رشوة لا. أبو إبراهيم عليه السلام كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في تعامل إبراهيم معه، يقول إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي. شوف الأدب، ومع ذلك يقول لها أبوه: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك. ثم قال: واهجرني مليا، يعني أطلع برا البيت. فإذا إبراهيم يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذاك يقول له: واهجرني مليا، وإبراهيم يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. هذا الفرق يا جماعة بين المؤمن وغيره. نوح عليه السلام إيش دعاءه؟ قال: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم تأتي اليوم إلى بعض الشباب اللي مسلم وتقي ويعني ومؤدب ولطيف ورجال، ومع ذلك تنظر إلى تعامله مع والديه فتجد أنه أسوأ التعامل. يا عيالي، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما، قالت له: يا أبا هريرة، تناديه. فقال لها: لبيك، لأجل تسمع ربع صوته يقول لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، جلس يستغفر: استغفر الله، رفعت صوتي على أمي ويقول لبيك، يقول لبيك، ومع ذلك يقول رفعت صوتي على أمي. فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية، ويقول لبيك. عبد الله بن مسعود، أجل يا جماعة بالله عليكم يا شباب، لو سمع أبو هريرة بعض عيالنا اليوم إذا نادت أمه ولا ناداه أبوه قال: ها لو اشتبهي ولا صجعتينا ولا أنت ما تفهمين ولا ترى حكي تواجد. واحد يقول لأمه كده ويقول لأبوه ترى حكي تواجد خلاص، أو ما شابه ذلك، ولا ربما يناديه أبوه مثلا ولا تناديه أمه ويدري إنه بيقول له رح جب خبز، ولا الجرس قاعد يرن ويدري إن أبوه بيقول له أنزل افتح الجرس، فيسوي نفسه ما سمع، ويبدأ أبوه يقول له: يا خالد ولا يا أحمد ولا يا عبد الله، يا ولد يا حيان يا حيان، والله ولا يرد عليه، يدري إنه بيقول انزل افتح الجرس في هالحر. وبالتالي يضطر الأب بنفسه ينزل ويفتح الباب، يصير اللي جاي واحد من عيال ولا ضيف ولا، وينبسط الولد: الحمد لله افتكينا من هالمشوار. ولا يعلم أنه ربما ينادي يوم القيامة ويقال له: اخسأوا فيها ولا تكلموا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. ولما توفي والد الحسن البصري رحمه الله اشتد بكاؤه، فقيل له: يعني أنت الحسن البصري تقي نقي صالح وطالب علم وتبكي كل هذا البكاء؟ فقال الحسن البصري: أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة، أم وأب، فأغلق أحدهما ولم يبق إلا باب واحد. يا عيالي، وصل الحال بالصحابة ومن بعدهم إلى أنه لا يبر بأبيه بس، لا، يبر أصدقاء الأب، يبر أصدقاء الأب. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد وفاة عمر، لاحظ، بعد وفاة عمر كان يمشي مرة في طريق مسافر، فرأى رجلا أعرابيا في البر عند غنمة. هالأعرابي رأى عبد الله بن عمر في أبهته، ويعني رجل عنده مال وراكب على الناقة الحسنة ومعه أكرمكم الله دابة أخرى، حمار حاط عليها بعض متاعه ومعه ناس وحاشية. فجاء الأعرابي يبغى صدقة، يعني رجل مسكين في البر، السلام عليكم كيف حالك سكتي. ابن عمر أعطاه بعض الدراهم، ثم قال له عبد الله بن عمر: من الرجل؟ قال: أنا فلان بن فلان. قال: ها، أبوك فلان الفلاني؟ قال: نعم. قال: اللي كانوا ساكنين في المكان الفلاني؟ قال: نعم. قال يا مرحبا يا مرحبا، الأعرابي ما يدري، ما عرف أن هذا ابن عمر. ثم نزل ابن عمر من على بعيره وخلع رداءه وأعطاه الأعرابي هدية، ثم نزع عمامته وأعطاه الأعرابي هدية، قال خذ شد بها رأسك، ثم التفت إلى الدابة إلى الحمار وقال أنزلوا متاعنا من الحمار، فأنزلوا، قال خذ الحمار هدية، يعني أعطاه دابة مثل يعطي سيارة. فتعجب الناس، قالوا يا عبد الله بن عمر كل هذا الإحسان إنما كان يكفيه أن تزيده بضع دراهم. أنت مثل لما تمر رايح المسجد ويكون فيه مثلا عامل بلدية قاعد يكنس الشارع وأنت مار يقول لك السلام عليكم، هو وش قصده السلام عليكم؟ وش قصده؟ يبغى صدقة. العادة العادة يعطى ريالين 3 ريال، إن كانك كريم أعطيته 5 ريال، إن كانك ذاك اليوم مرتفع الإيمان أعطيته 10 ريال. لكن بالله عليك لو طلعت 500 وعطيته إياه وش بيصير له؟ يمكن ما تسوي فيه خير، يمكن يموت، يصرفونه في التابوت اللي يوديه للهند، لأنه ما تخيل 500 يقوم ينظر إليها، فما بارك لو عطيته 500 ثم يوم كما يناظرها طلعت 500 ثانية وعطيته إياه بعد، يمكن ينصرع أمامك، لأنه لم يتخيل مثل هذا وهو يكتفي بما هو أقل منه. عبد الله بن عمر لما أعطى الأعرابي مجموعة من الدراهم خلاص يكفيه، ومع ذلك الأعرابي عبد الله بن عمر ما اقتنع. يوم درى لما عرف أباه أنه كان صديق لعمر، لاحظ أنه كان صديقا لعمر، زاده وأعطاه عمامته وأعطاه رداءه وأعطاه أيضا دابته، قال خذ. فقالوا يا عبد الله بن عمر إنه يرضى بما هو أقل من ذلك. أصحاب عبد الله بن عمر يقولون أن زودتها معه شوي، إنه يرضى بما هو أقل من ذلك. فقال لا، إن له علينا حقا. قالوا وما حقه؟ أنت أول مرة تشوفه في حياتك، متى صار لحق ما شاء الله، وما حقه؟ فقال عبد الله بن عمر إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، فأنا أحسن إليه لإحسان أبيه إلى أبي. شوف الحين الأب كلهم ميتين، الأعرابي الشايب وعمر ماتوا، ومع ذلك يقول عبد الله بن عمر أنا أحسن إليه لأن أباه كان صديقا لأبي عمر. عبد الله بن عباس كان يطوف حول الكعبة فرأى رجلا يحمل عجوزا على ظهره. في السابق يا شباب ما كان عندهم كرسي متحرك للمعوقين، ما فيه، فما فيه إلا أنك تشيل الشيل تحمله حملا، أو يضعونه أحيانا في صندوق مثل الكرتون يعني ويحملونه فيه. مثل يمكن تذكرون قبل أكثر من 10 سنوات وتشوفون يمكن صورها الآن في الإنترنت، اللي كانوا يطوفون حول الكعبة يقولون خشب خشب خشب. ما كان حول الكعبة يا جماعة، الآن خلاص ما كان حول الكعبة كرسي متحرك يطوفون بالإنسان، فكانوا يحملونه في مثل الصندوق من خشب، وله لوحين طالعين من قدام ولوحين من وراء، وشيلها 4، وإذا مر قالوا خشب خشب يعني وخر وخر، يمكن بعضكم يعني أو كثير منكم يذكرها. فرأى عبد الله بن ابن عباس رجلا يحمل عجوزا على كتفيه ويقول أنا لها بعيرها المدلل، أنا لها بعيرها المدلل، إن أجفلت ركابها لم أجفل. يقول إلى من الركاب؟ الناقة جفلت وأسقطت من فوقها، أنا لا يمكن أني أسقطها، يطوف بها. فرأى عبد الله بن عباس، جاء الرجل إلى ابن عباس قال لي ابن عباس هذه أمي وأنا جئت من اليمن وأنا أحملها على ظهري وهي مقعدة منذ 20 سنة، منذ 20 سنة مشلولة، ومنذ 20 سنة وأنا أحملها على ظهري، إن أرادت تقضي حاجتها حملتها على ظهري أوديها للحمام، إن أرادت أنها تذهب يمين ولا يسار حملتها على ظهري. ثم سأله قال له يقول يا عبد الله بن عمر وربما قضت حاجتها على ظهري، يقول ربما أحيانا هي تريد أنها تذهب للخلاء فأنا أحملها على ظهري، فربما أحيانا قضت الحاجة على ظهري، يعني تبولت أو تغوطت قبل ما تصل للحمام، وقد جئت بها من اليمن أحملها على ظهري لأنه مشلولة، وإن وضعها على البعير عجوز مسكينة ما تقدر أنها تتمسك في البعير، إن وضعها في هودج يمكن يسقط بها الهودج، فما في حل إلا يشيلها على ظهره. ثم قال يا عبد الله بن عمر هل وفيتها حقها؟ يا عبد الله بن عباس هل وفيتها حقها؟ قال ابن عباس لا، لا والله ولا بزفرة من زفراتها. قال لماذا؟ قال هي كانت تفعل بك ذلك، كانت تحملك وتضعك، هي كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقائك، هي كانت تشيلك وتحطك وانتبه سنة وسنتين وثلاث وأربع، وهي تقول الله يخلي لي هالولد، الله يحفظ ولدي، متى أشوفك كبير؟ ما في أم يا جماعة ولدها تعبها ومرض وكل يوم تغوط عليها وكل يوم تبول وكل يوم كاسر شيء في البيت وهي دائم شايلته، بعدين قالت متى الله يفكني منك؟ لا، ما في ولا أم تتمنى أنه يموت، تتمنى بقائه. يقول وأنت تفعل بها ذلك وأنت تتمنى موتها. صح، أنت في الحقيقة تشيلها وأنت تقول الله يحسن لها الخاتمة. أحيانا سبحان الله نزور شايب مريض في المستشفى، تلقاني مثلا أقول وعياله موجودين، فأقول مثلا لهم الله يشفي الوالد ويعافيه، أثناء كلامي أقول مثلا جزاكم الله خير والله يشفي يشفي والدكم ويعافيه، فبعض عياله يقول الله يحسن له الخاتمة. إيش معنى الله يحسن له الخاتمة؟ كأنه يقول يعني يا شيخ مو بلازم أنه يطيب، رجل بلغ من الكبر عتية الله يحسن له خاتمته بس ويخفف عنه. والله أني أسمعها أحيانا، وأحيانا أكلم بعضهم والده معوق عنده مثلا وأقول له مثلا وش أخبار الوالد، أدري أن والده مثلا معوق عنده من 4-5 سنوات يعني يشيله ويحطه، فيقول الله يختم لنا وله بخير. إيش معنى الله يختم لنا وله بخير؟ قليل من يعني واحد الآن عنده ولد متعبه ويقل أدبه معه ويمكن عمر الولد 16-17-18-20 ولا أكبر، ما تجد الأب يقول الله يختم له الولد بخير، يقول الله يصلحه، الله يهديه، الله يقر عيني بصلاحه. هذا الفرق. ذلك يقول ابن عباس هي كانت تفعل بك ذلك، تحملك وتضعك وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تتمنى موتها. لذلك عيالي ينتبه الواحد يا شباب من أن يسيء إلى والديه. أنا أقول لكل الشباب اللي قدامي إذا أردت سعة الرزق والتوفيق وطول العمر فطريقه قريب، برك بوالديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يصل رحم أمه وأبيه. أذكر واحد كان من طلابي في الكلية، خرجها يمكن الحين صار لها 10 سنين، لكن أذكر لما كان ذيك الأيام أظن السنة الثالث أو رابع أو كذا، المهم توفي والده فهو اللي قائم بأمه وخواته، تخرج وتعين وراتبه وكذا يعني قليل، لكن مع ذلك استأجر له دور وحط أمه وخواته ومعتني بأمه كأنه يعتني بعينيه، تزوج وسكن مع زوجته مع أمه وأمه تسوى عنده عيونه. اتصل بي بعدها يمكن بسنة بعد ما تخرج، وش أخبارك يا شيخ؟ عساك طيب؟ يا شيخ أنا جمعت لي قرشين. طبعا مسكين راتبه يعني الله يكفيه، ومع ذلك قدر يجمع 1000 و2000 يوفر. قال ودي أبدأ مشروع، لكن يا شيخ اقترح علي مشروع تجاري. قلت والله يا ولدي أنا ماني مستشار مالي تتصل بي، الله أني ما أدري، لكن استشر متخصصين. اتصل بي بعد كم يوم قال يا شيخ أنا عندي مشروع. قلت ما هو؟ قال بجانبنا سوق على شارع عام والمواقف حقة السوق كبيرة جدا، أفكر أني أحط في النص دوار وأحط محل، يصير المحل هذا على مهوب على 4 شوارع، على 10 شوارع لأنه دائري، والمحلات يا شيخ غالية وأجارها غالي والسوق نشيط. قلت والله فكرة، كلم صاحب السوق. اتصل على صاحب السوق واتفق وياه، اتفق انه يبني المحل على حسابه ويقوم بالمحل كاملا، واجرة المحل يعني هو بيدفع في المحل مثلا تصليح المحل وانشاءه وكذا 200,000. يقول له اخذ المحل لمدة 20 سنة ملكي وبعدها ينتقل اليك يا صاحب السوق. هذا جائز، يعني يصبح كأنما قدم له الأجرة مقدما، هذا جائز شرعا. أنت لو تجي لواحد تقول له أبني بيتك على حسابي لكن بسكن فيه أول 5 سنوات، هذا جائز إذا كانت الأجرة معلوفة والتكلفة معروفة أو قريبة من المعرفة. المهم اتفق وياه وكتبوا العقد وبدأ الرجال يحفر ويشتغل، طلع ترخيص البلدية. ما كمل يمكن 3 أسابيع أو 4، توه ما حط له ولا 20,000 في الشغلة. ويمر يوم من الأيام مندوب لمبيعات إحدى شركات العطور الكبرى، أعجبه الموقع، اتصل بصاحب السوق نبغى الموقع. قال والله يا أخي الموقع راح، الموقع كتبت بيني وبين فلان عقد وهذا رقم تلفونه. اتصل على صاحبي يريد أنه يشتري الموقع منه عشان يتنازل لهم بس بالموقع يبيعهم إياه. تدرون يا جماعة اشتراه بكم؟ هو ما دفع فيه إلا يمكن 20,000 ولا 30,000، ويمكن لو يكمل تورط لأنه ما عنده فلوس. يمكن أنا أتحراه يتسلف مني كل ما اتصل علي. تدرون يا جماعة باعه بكم؟ باعه 850,000، حول 1,000,000. يعني لو يقعد 10 سنين يجمعها من وظيفته ما قدر. المهم اتصل بي يشاورني أبيع ولا ما أبيع. قلت يا رجال بع، بع لو بنص القيمة، هذا رزق هجم عليك من السماء. المهم باع المحل وخذ الشيك وراح وطق له فلة جديدة، خذ له فلة 650,000 ذيك الأيام الفلة الأرخص شوي، وبقى عنده 300,000. واتصل بي قال بشتري سيارة كلفورد. قلت والله اكثرت فلوسك تشتري سيارتي، راح شوف المعارض مليانة. المهم سبحان الله وزانت أموره. ويتصل بي بعدها او انا اتصلت به، قلت اسمع يا فلان. قال نعم. قلت والله انا اعرفك من يوم انك طالب سنة اولى في الكلية، والله لا عطاك الله قيام ليل ولا صيام نهار ولا صدقات، ما يعني انا قاعد افكر وشلون جاك هالرزق ما ادري، لكني والله لا اراه الا ببرك بهذا العجوز اللي عندك في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قلت له الحديث، قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبسط له في رزقه. شوف الحديث يقول يبسط، مثل لما يصير عندك مثلا فراش ولا بساط او زولية وانت مسفطها وبعدين يقول لك ابسطها، بتجي تبسطها، فبدل ما هي صايرة متر في متر صارت 10 متر في 10 متر. يقول عليه الصلاة والسلام من احب، بدل ما رزقه صغير انه يزداد، من احب ان يبسط له في رزقه. ليس هذا فقط، لا، بل قال وينسأ له في أثره، يطول عمره. ماذا يفعل؟ فليصل رحمها. وأهم شيء، أهم الأرحام وأقربها إليك الأم والأب. قال فليصل رحمه. وانتبه يا ولدي، لا تكون أنت من اللي يخربون الناس على أبائهم أمهاتهم. يعني أحيانا يصير ولدي طيب ولطيف وحبيب معي، فجأة يخرب ويبدأ يقول لي كل العيال معهم لا كبير إلا أنا، كل العيال عندهم سيارات إلا أنا، كلهم الله ما يرجعون البيت إلا الساعة 1 في الليل، وأنا إلى جت الساعة 9 قمت تزاهم علي وينك. كل أدري في واحد مخربه، لأن دائما المشاكل تأتي بالتدريج، إذا طبت 10 مشاكل مع بعض دريت أنه قاعد ذاك اليوم مع واحد مخربه. هذا مثل أبو الأسود الدؤلي أو الخولاني، يقولون كان عابدا صالحا. يقولون فكان إذا أقبل من يوم يدخل إلى بيته يقول صوت عالي السلام عليكم، وترد عليه امرته من أقصى البيت وعليكم السلام مرحبا. فيوم من الأيام زارت جارتهم امرأته وجلست فقالت بيتكم قديم وأثاثكم قديم وكلش قديم، وزوجك خوي للأمير وصاحب له، ليش ما يقول الأمير عطنا فلوس، وليش ما يقول لك كذا، وليش ما يقول كل زوجك يضغط على عيشي حياتك أنت، وتقوم تخربها. دخل الرجال بيته ما يدري، الجارة ذهبت إلى بيتها، دخل بيته السلام عليكم ما ردت عليهم العيال، السلام عليكم ما ردت عليه. أقبل فإذا هي زعلانة. سلام عليكم، قالت سلام عليكم، لا سلام ولا كلام، بيتنا قديم وكل الناس كذا وكل الناس، وتعطي 20 مشكلة مع بعض. فعرف ان في واحد مخربها، فرفع يديه وقال: اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصره. يقولون وفي نفس اللحظة صرخت امرأة جارهم وقالت: من أطفأ السراج؟ من أطفأ السراج؟ هم في الليل وتظنهم طفوا السراج، ظلمة. قالت: من أطفأ السراج؟ من أطفأ السراج؟ قالوا: السراج مزهر، السراج مشتعل، ما حد طفاه. قالت: والله لا أراكم. بدت تبكي. فلما كان من غد عرفت امرأة أبي الأسود تلك المرأة، أبي مسلم عفوا، أبو مسلم الخولان، عرفت أن المرأة انعميت، فأخبرتها، قالت: ترى زوجي داعي عليك، زوجي داعي عليك. فذهبت تستسمحه وتبكي هي وزوجها، حتى دعا الله أن يرد عليها بصرها، فرد الله بصرها. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا ولدي انتبه، خلك مفتاح خير لا تكون مفتاح شر. إن شفت واحد بينه وبين أبيه مشاكل، حتى لو أبوه شديد، انتبه لا تفسده على أبيه. قل له: يا رجال أحمد ربك غيرك، والله العظيم أبوك أشد، أبوه أشد من أبيك، وترى أبوك أحمد ربك أنه يفعل. حاول أنك تصلح بينهم، انتبه لا تكون مفسدا، وتبدأ تقول له: ما عليك، والله العظيم أنصحك اطلع من البيت، والله أني قاعد يدورك، صدقني. ولا تدري أبوك يهاوش كذا دخنت؟ عوده أنك تدخن قدامه، عوده عادي، خلي مشفون البكت بيطقك أول مرة وثاني مرة بعدين بيتعود. انتبه لا تصير إبليس، إما أنك تصلح الناس ولا لا تفسدهم، لا تفسد الناس، والله العظيم ربما أن تأتيك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وربما أن يدعو عليك ذاك الأب ويجيب خبرك اليوم ولا بكرة. يا ولدي إذا ما صرت مفتاح خير وداعية إلى خير، انتبه لا تكون مفتاحا للشر. إلا المفروض أنك تنصح اللي تشوفه عاقل والديه، ولا واحد يرد على أمه ويقول لها: إيه خلاص أبجي أبجي. قالت: متى؟ قال: ما هو بشغلة أبجي، خلاص أبجي، أوه أبجي خلاص. اسألك أنت، تكلم أمك ولا تكلم واحد من إخوانك؟ قال: لا والله كلم العجوز، كلم أمي. كلم أمك بهالأسلوب يلي ما تستحي، انصحه حتى لو كنت على معصية، حتى لو الزقارة في يدك ويكلم أمه انصحه. قل له: ما يجوز أنك تكلم أمك بهالأسلوب. الله تعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل: وقل لهما قولا إيش كريما، يعني قل لهم أحسن الكلام. كان الواحد فعلا يا عيالي حريص على مثل هذا ومعتني به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، واجعلني وإياكم مباركين.